وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا

ثم

فإنها لا تعمى فالله وعده وإن كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها آمنوا

نصير وإذا تتلى وما جعل عليكم في الدين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.